هذه طبعا تناقش. لاحظوا لسان الذي يلحدون، خلينا في يلحدون، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. طيب نشوف الآن يلحدون، وفي كمان في القرآن إيش ملتحدة، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يلحدون، قرأتوها؟ طب اعرفها يلا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أعجمي. فإذا قلنا يلحدون يعني من ألحدة، ويلحدون من لحدة، وهم بيقولوا أكثر أهل اللغة إنه هدول ألحدة ولحدة لغتين، بس لغتين، يعني نقول ألحدة ونقول لحدة، ومش ناوي أتعمق الآن أكثر من هذا في لحدة وألحدة، بس هيك يقولوا أكثر أهل اللغة إنه ألحدة ولحدة. بس لما نقول يلحدون معناته من ألحدة، ألحدة، ويلحدون من لحدة. طب اللحدة نشوف لحدة وألحدة، لاحظوا الميل إيش هو، لاحظوا الميل عن الاستقامة، الميل عن الاستقامة يعني الانحراف، الميل عن الاستقامة شو اسمه؟ الحاد، الميل عن الاستقامة. لذلك ليش بنقول عن الملحد ملحد؟ دققوا، ليش بنقول عن الملحد ملحد؟ لأنه بميل عن الدين إلى ما نسميه الآن الحاد. لاحظوا يعني هو بنحرف عن الدين كل الدين، على فكرة مش بيكون مسلم مسلم وبصير مسيحي، أو مسيحي وبصير مسلم، مش هذا الملحد، مش الملحد اللي بيكون في دين وبنط لدين ثاني، لا، بميل عن الدين كله، هذا اللي بنسميه ملحد، بميل عن الدين كله. إذا هو ميل عن الاستقامة، على اعتبار الدين، إذا كان الدين استقامة في الأصل هيك، الدين الاستقامة، ثم هو يميل عن الدين بشكل عام، يميل عن مبادئه وقيمه وعقائده والآخري، شو بنسميه؟ ملحد، لأنه مال عن، إذا الميل عن الاستقامة. لما بحفر القبور، لاحظوا لما بحفر القبور في الأرض، لاحظوا غالبا بتكون إيش؟ استقامة في الحفر، هيك استقامة في الحفر. لكن الآن ما يسمى باللحد بيميلوا فيه، لاحظوا بيميلوا فيه شوية، بيميلوا شوي في الحفر، إذا مش بس بينزلوا هيك استقامة، بروح ميل كمان. ليش بروح ميل؟ بوضعوا الميت في هذا الميل، وفي غير عن الطريقة، عفر لك الفكرة، الدفن في بلادنا هون، في بلادنا هون إذا بتلاحظوا بياخذوها إيش؟ مستقيمة هيك، لا هناك كانوا يستخدموا إيش؟ لما بينزلوا بعدين بروح دو يميلوا أو يميلوا حسب الجهة، ثم وبتعرفوا أنتم ما هو بالنسبة للمسلم، بينام على جنبه، بنيموا على جنبه في جهة وجهه، وين رايح؟ جهة القبلة. فبيختلف طبعا منطقة لمنطقة، تمام؟ وغالبا بيخلوا وجهه للتراب، على فكرة المحفور مش اللي بده ينزل، وفي طريقة الآن لعزله عن، حتى في بيوضعوا هيك مايل، هم بيحطوه في المايل وبعدين بيوضعوا حجارة مايلة بهذه الطريقة، وبعدين بينزلوا التراب. لحد، هذه لحد اسمه لحد، تمام؟ طريقة في إذا ليش سمي لحد؟ لأنه فيه ميل، فيه ميل. ليش؟ ميل عن وسط القبر، بميله هيك عن الوسطية، عن الوسط، عن الاستقامة، ميل عن الاستقامة في الجانب الآن الحسي الملموس، وهناك في الجانب المعاني ميل عن الاستقامة. إذا